صلى الله عليكم، ما رأيكم بمن يساهم ويسابق في شراء الأسهم ويجتهد في الحرص على الدنيا وينسى أمور دينه والدعوة إلى الله، يحزن لذهاب بعض الأموال ولا يحزن لفوت صلاة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قرر قاعدة في القرآن وذكر أدلة لهذه القاعدة، كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وقال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت في القرآن وكذلك الأدلة التي جاءت في السنة. وهذه القاعدة هي الوسطية، والوسطية لها نظر كلي من ناحية الشريعة ولها نظر من ناحية الشخص في أمور دينه فقط، وفي أمور دنياه فقط، وفي أمور دينه وأمور دنياه جميعا. فعندما يعمل الإنسان في أمور دينه ويجعل بعضها يطغى على بعض، مثلا يكثر من الصلاة وهذه الصلاة تعوقه عن أمور دين أخرى دينه، يعني أمور أخرى من الدين. سئل عبد الله بن عمر: لماذا لا يصوم؟ يصوم الخميس والاثنين وأيام البيض. فقال: إن الصيام يشغله عن القرآن، يشغله عن القرآن. والأشخاص الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من لا يتزوج النساء، ومنهم من لا يفطر، ومنهم من لا يأكل اللحم، ومنهم من يصلي ولا ينام. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه يأكل اللحم، وأنه يصوم ويفطر، وأنه ينام ويقوم، وأنه يتزوج النساء، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل على سيدنا. وعلى هذا الأساس فلا بد للشخص أن يوازن بين أمور دينه فقط، سواء كانت أمور الدين من الأمور الواجبة أو كان من التطوع. فعلى سبيل المثال بالنسبة للأمور الواجبة، بعض الناس عندما يصلي بالجماعة تجد أنه يطيل إطالة تملل الشخص، ولهذا بعض الناس عندما ينصح يطيل الصلاة وينصح يقول: من أراد أن يصلي معي فليصلي، ومن لم يرد فليذهب إلى مسجد آخر. وإذا نظرنا إلى محل هذه المسألة من الشريعة وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة، فيعمل التخفيف. وهكذا لو أن الإنسان استمر على الصيام مثلا وما إلى ذلك، فالمهم أنه يعمل موازنة بين هذه الأمور، يعني بين أمور الدينية. إذا نظرنا إلى أمور الدنيا وجدنا أن الإنسان قد يغرق في أمر من أمور الدنيا ويترك الأمور الأخرى، يشتغل في التجارة وينسى مسؤوليته من ناحية أولاده، من ناحية زوجته، ومن ناحية مثلا من ناحية زوجته، ومن ناحية أولاده، من ناحية التربية والتعليم والقيام بحقوقهم الواجبة عليه. وإذا نظرنا أيضا إلى إلى الجمع بين الأمرين، بين أمور الدنيا وبين أمور الدين، وجدنا أن بعضهم يهمل أمر الدنيا نهائيا ويشتغل في أمور الدين، ووجدنا بعضهم يشتغل في الدنيا وينصرف عن أمور الدين. فإن شخصا يقول إنه ليس عنده وقت من أوقاته يصلي فيه الفرائض، ما هو بيصليها مع الجماعة، يصليها ولو في بيته، فانشغل فتمكن منه شغل الدنيا إلى درجة أنه ترك الفرائض. فلا بد أن يعمل الشخص موازنة بين أمور دينه فقط فيما بينها، وبين أمور دنياه فقط فيما بينها، وبين أمور دينه ودنياه، بحيث أنه لا يحصل ضرر على شيء منها في مقابل الإغراق في جانب آخر. وبالله التوفيق.